الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا أيها الإخوة مع ورقة الإصلاح، وبقي لها عندنا زي ورقة الإصلاح اللي كانت في اللقاء اللي فات، وكان ذكرنا فيها من أول الإصلاح إصلاح العمل. وإصلاح العمل ذكرنا أنه إنما يكتنف العمل ست شروط، بحيث يصل العمل بهذه الشروط الستة إلى درجة الارتقاء بالعبد درجات ومحو الخطيئات. وعلى قدر قوة هذه الشروط الستة على قدر إيه؟ رفع الدرجات ومحو الخطيئات. يعني مش كل عمل مكفر، كما سأذكر لك الآن من كلام ابن الخير رحمه الله قاعدة عظيمة جدا يفصل فيها بين أهل العلم في الخلاف في مسألة التكفير، تكفير الحسنات التي تكفر السيئات. مش كل عمل هعمله يكفر كل حاجة، حتى ولو كانت الصغائر، ولو كان النص اللي عندي يقول إن العمل ده يكفر كل الصغائر ده، النص يقول كده، لكن العمل على وجهه كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة المقبلة ولا الماضية، يبقى صيام يوم عاشوراء يكفر، ده النص عندي اهو. لكن لو صمنا كلنا يكفر لنا السنة اللي فاتت ولا لا؟ على حسب قوة العمل وضعفه. فإذا كان العمل قويا يكفر السنة، إذا كان العمل ضعيفا ياخد شوية من السيئات ويسيب الباقي. وده الفصل بين أهل العلم، وده الموافق للايه؟ الموافق لروح الشريعة ولنصوصها. يبقى إذا لازم نهتم بإصلاح العمل. قلنا إن العمل ليه ست شروط للإصلاح، حد من الإخوة حفظهم؟ أنت بتشاور لي عليه يعني؟ ماشي. الستة؟ يا سلام عليك يا حودة. ست شروط يا اخوة، احنا قلنا الكلام ده بيدرس زي كأنك في درس فقه كده. انتوا عارفين يا اخوانا احنا انا عايز اتكلم عن الصلاة النهاردة لأهمية الصلاة، واعتقادي انا معتقد ان الصلاة لسه احنا ما اديناهاش الحيز اللي بتاعها، لان الصلاة دي ممكن تاخدك وترتقي لفوق جدا، بس لسه ما اديناهاش الحيز بتاعها اللي يعني المفترض ليها يعني. واحنا قلنا يوم الجمعه الاخوه اشتكوا قالوا احنا بنيجي متاخرين بنرجع من درس الشيخ مصطفى على هنا، فعايزين نتاخر شويه. ما اعرفش الشيخ عبد الله النهارده كان فتنه ليه كده، ما يطول الصلاه يتاخر الاقامه، لكن هي دي السنه في العشاء. حديث ابي برزه الاسلامي بيقول ايه؟ يقول لما جاء عند وقت العشاء قال: واما العشاء فاذا وجدهم اجتمعوا عجل، واذا وجدهم ابطاوا اخر، عليه الصلاة والسلام. يبص كده من الشباك الصحابة سمعوا العدد اللي بيصلي معانا موجود، لا إلا شوية، يقعد شوية لحد ما شوية يجوا. فالقصد أيها الإخوة أنا لازلت معتقدا حتى وأنا جاي هنا في الحقيقة، لا أكتمكم سرا وأنا عايز أتكلم عن الصلاة ومكسوف أن أتكلم عن الصلاة، لكن إحنا تعاهدنا مع الإخوة أن مش بنتكلم من باب أن الموضوع اللي أنا بتكلم فيه أتممته وعايز أجبر نقصك أنت، لا، ده كلنا أرباب نقص، لكن يتحدث أحدنا إلى الآخر وبعضنا إلى بعض في قضايانا. فالقصد أن موضوع الصلاة أنا لازلت أعتقد أن ما اديناهوش أهميته زي ما هو موجود عند السلف وزي ما هو موجود في النصوص. جزاكم الله. النصوص بتقول كلام زي ما سأذكر لك. فالقصد أيها الإخوة أن القاعدة دي، هذه القاعدة، أن الأعمال تفاضل الأعمال لا يكون إلا بقوة العمل. قلنا أن العمل، أي عمل، صلاة ولا غير صلاة، أي عمل صالح محتاج لإيه؟ محتاج لست شروط. أنا أتمنى الست شروط دي أنت تحفظهم، مش تكتبهم فقط، تحفظهم حفظ. ست شروط أطبقهم على كل صلاة صليتها، وعلى كل زكاة زكيتها، وعلى كل صدقة تصدقتها، وعلى كل عمل، وعلى كل تسبيحة سبحتها، وعلى أذكار الصباح والمساء، وعلى قيام الليل، على حياتك كلها ست شروط للحياة. أنا أعد أن دي التكات دي في شريعتنا من الهدايا التي ساقها الله إلينا على أيدي العلماء. ست شروط دول ذكرهم ابن القيم رحمه الله في غزة اللهفان وفي زاد وفي ورابل الصيب وأظن ذكرها في الزاد وفي غير ما موضع. ست شروط ينظر المرء يعرض المرء عمله الصالح عليها ويراعي في العمل الصالح هذه الشروط الست. كنا بنقول إن الحاجات تتحفظ زي الفقه وأكثر. ليه؟ لأن مثلا أنا عايز أعرف فقه الصلاة محتاج أدي عشان أعرف فقه الصلاة. هم تعرف النبي تعلم فقه الصلاة قد إيه؟ تعلم فقه الخمس أوقات على الخمس أوقات في يوم، مش كده ولا مش كده؟ جاءه جبريل فأمه بس. فأنا هروح أدور أشوف حد من طلبة العلم يعلمني، أروح أقول للشيخ زين وقف قدامي عم الحاج وعلمني صلي بيه، أصلي شوف يركع إزاي ويجي إزاي إيديه على ركبه إزاي خلاص يبقى أنا صليت صح. إنما الشيخ زين مش هيعلمني أخشع، أو لو عندي القاعدة في الخشوع محتاج لإيه؟ لوقت، مش كده ولا لأ؟ ولا أنت مش معانا النهاردة؟ محتاج لوقت، يعني عشان أخشع محتاج لوقت. يعني امبارح فكرت في اول امبارح خطر في بالي موضوع الدعاء، ان الواحد لازم يدعي ربنا سبحانه وتعالى. طيب مثلا دعيت ربنا سبحانه وتعالى اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. لو فرضنا مثلا ان الانسان سال الله عز وجل ان يحبه الله عز وجل، وكان بقول فرضنا يعني، وكان عند الله عز وجل ان يحبك الله لازم تقول له احبني 500 مره مثلا، يبقى انت محتاج لكم يوم؟ 500 يوم، مش كده ولا لا؟ اقول كل يوم اللهم ارزقني حبك عشان اصل لدرجه المحبه. لو فلت مني يوم بقى 501، وعلى قدر التقصير ممكن انا بالتهاون يعدي عمري كله وال500 دعوه ما يجوش ولا ابلغ من محبه الله المبلغ الذي اريده، صح ولا لا؟ يبقى اذا انا محتاج للوقت عشان انفذ، محتاج لوقت عشان انفذ فيه. اذا على الحقيقه الشيء اللي محتاج له، طبعا ده مش تهوين من امر العلم، انا اقصد اقول ان اخذ هذا فيه سهوله بخلاف العمل، لان ده محتاج لوقت. ممكن تحفظ انت المتن في ليله، انما مش سهل انك تخشع في ليله، محتاج تتمرس الخشوع. عشان كده قال ايه؟ اتعبني قيام الليل سنه واحسست بلذته 20 سنه، وبعضهم قال اتعبني قيام الليل 20 سنه واحسست بلذته 20 سنه، بعضهم يقول حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة ثم صرت أنا وهو في حالة حراسة 20 سنة. يبقى المسألة محتاجة وقت ولا مش محتاجة وقت؟ محتاجة إنك تشتغل، فلازم تحفظ القاعدة وبسرعة تخلص، بسرعة تلحق وقتك. ودي الميزة يا إخواننا اللي خلت الصحابة، كنت تقرأ عن الصحابة كده تلاقيه انطلق. ليه؟ هي دي الميزة، استثمار الوقت، العمل الجاد. ما كنا بنقول لسيدنا عثمان بن كثير بيقول في القول عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول هذه نزلت في عثمان. قال ابن كثير فيها وقد تواترت الأدلة أن عثمان كان يختم القرآن في ركعة. طب بعقلك بقى، عثمان كان يختم القرآن في ركعة أول ما التزم أول ما أسلم؟ قطعا لا، قطعا لا. لما واحد يقول فتحت سورة الأعراف وجنب ابن مسعود بيصلي ركعتين سنة، وأنا فتحت سورة الأعراف ألف لام ميم صاد لقيته ركعة، فخلصت سورة الأعراف كلها وابن مسعود لسه ركعة، ده محتاج لتمرس مش كده ولا لأ؟ عد لنفسك كده، اركع كده 5 دقايق، عدهم على الساعة بالساعة 5 دقايق، هتفاجأ تلاقي ظهرك. يعني زي بعض إخواننا كنا بنصلي في رمضان في مرة وبعدين رفع من رمضان يما هتلاقي نفسك تقتل اللي تصور. ليه؟ لأنك مش واخد على كده. لكن مما لا شك إن لو عملنا الموضوع ده من النهاردة الجمعة للجمعة الجاية، هتيجي الجمعة الجاية شكلك إيه؟ مش ممكن. زي شهر رمضان صمنا 29 ليلة، صحيت يوم الفطر حاسس إن إيه؟ مش محتاج، مش عايز أفطر. لو مفيش أكل حضرت الكحك، لا خلاص مفيش كحك، ليه؟ خلاص تعودت، خدت القلب. إذا أنت محتاج لوقت. إذا أيها الإخوة الكلام ده يحفظ. قال حذيفة رضي الله عنه القلوب 3، يبقى الصحابة كانوا بيحفظوا العلم ده ولا لا؟ يقول القلوب كانوا بيحفظوه. فلازم تحفظوا العمل الصالح. نعمل فيه ايه؟ قلنا في اللقاء اللي فات ست شروط: الإخلاص، أن يخلص العمل لله عز وجل، ما يبقاش حد له فيه نصيب. وخد بالك بقى ان مش صاحب النصيب ده الناس اللي بتبص لك بس، ده اقوى واحد بينازعك في العمل الصالح عارف مين؟ نفسك. تستولي على، عشان كده الكلمه المرعبه بتاعت ابن القيم لما ذكر الرجل ذو الخويصره التميمي، عارفينه ذو الخويصره التميمي؟ الرجل اللي قام قال للنبي اعدل، بيقول للنبي كده اعدل، تلك قسمه لا يراد بها وجه الله. فابن القيم بيتكلم عنه يقول ده الجماعه دول كانوا بيعملوا اعمال. انتوا عارفين يا اخواننا عبد الرحمن بن ملجم اللي هو قتل عليا رضي الله عنه، قتل افضل واحد بيمشي على وجه الارض في وقته. الراجل ده فضل ثابت، خدوا الحسن والحسين، انت عارف الحسن والحسين دول يعني ايه؟ دي اسود وقفوا على باب عثمان رضي الله عنه ما دخلوش حد. كل الناس بتوع مصر دول اللي رجعوا من وسط الطريق وجايين هاجمين على عثمان ما عرفوش يخشوا منه، خضب بالدماء، اتسبغوا دم وما تحركوش. فلما ياخدوا واحد كانما نزعوا روحه، حاجه مرعبه. خدوا عبد الرحمن بن ملجم، وانا اتحرك هنموتك ولا تهز. فاراد احدهما ان يمد لسانه ليقطعه، راح مادد لسانه فجزع. قالوا له الان دلوقتي بقى نخيت تعمل جريء من الصبح، عارفين قال لهم ايه؟ قال والله ما احب، والله ما اكتشف بكم، قال انا هممني حاجه، لكنني لا احب ان تمر علي ساعه لا اذكر الله فيها. شوف الفرق ده، بيذكر الله قد ايه؟ وقتل علي بن ابي طالب، هيقابل ربنا بدم علي، يعني ده مش اي دم، مش دم عادي، مصيبه سوده. طب ازاي نجمع بقى ان واحد يعبد العباده دي كلها ويعمل انه عبد العباده دي كلها عشان نفسه، عشان خاطر نفسه مش عشان لله عز وجل؟ شيء مرعب. عشان كده النبي دايما كان يقول له انا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فابن القيم رحمه الله بيقول ربما استولت النفس على العمل فصيرته من جندها، فيعمل المرء العمل يظله لله وهو لنفسه. عشان كده العمل اللي تلاقيه مخالف لهواك امسك فيه بيدك وسنانك. يعني مثلا قيام الليل تحس انك مش عايز اقوم، انا كسل عايز انام، اللحظه دي بقى قوم ان شاء الله صلي ركعتين بالفتحه بس قوم، لان العمل الذي هو ضد عليك عايز اتصدق على واحد ومتضايق منه، هو فقير فعلا وكده بس قليل الادب معايا مثلا متضايق منه تصدق عليه. إذا كانت النفس كارهة خلص العمل لله عز وجل. يبقى الإخلاص إنك تخلص العمل تماما من حظوظ النفس ومن إيه؟ ومن حظوظ النفس النظر إلى الناس. من الاثنين النصيحة، إنك تفضل كل يوم تبص كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، صلينا النهاردة العشاء في جماعة كان شكلها معاك إيه؟ خلاص إن شاء الله أعوض في قيام الليل، إن أظبط أحسن، أظبط الخشوع والركوع والسجود أحسن. الاطلاع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ابن القيم ان القلب بيلتفت زي ما العنق بيلتفت، زي ما رقبتك دي بتعمل كده قلبك بيعمل كده برضه. فتبقى انت مراقب القلب، هل وانا قاعد بصلي فكرت لما اطلع بره هروح اشتري مثلا كذا، عايز اعدي على السوق اجيب، عايز ده التفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم نصب الله عز وجل وجهه الى وجهه بين يدي الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ما حدش يبصق بين يديه في الصلاه، أي ما يبصقش كده، يبصق في ثوبه أو عن شماله تحت قدمه، أنا ما يبصقش بين يديه. ليه؟ فإن الله تجاه وجهه. الشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى التفات قلبك. تخيل لو أنا بكلمك أو بكلم والدي مثلا وهو والدي بيكلمني في موضوع جاد وإحنا بنتكلم، وبعدين يبقى أقول لك أخ فلان أشيل البتاع دي، أيوة يا أبي، وبعدين كذا كذا كذا، يلا يلا خليك ظبط حاجة، أيوة يا أبو، وبعدين هيعمل إيه يا أبويا؟ ابويا بيضربنيش فعلا هيتنرفز صح؟ حاجه تغيظ. طب لو انا بكلمك انت وعملت كده هتحس ان انت ما يعني التفت لي او فضالي او قلت مش كده ولا لا؟ فما بالك وانت تكلم الله والقلب يلتفت. كان بكلم ربنا كده يا رب الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول لك حمدني عبدي، تقوم ساكت وايه شيلوا اللي بتاع ده من هنا يا جماعه، هيعمل ايه؟ هقول لك بره، لانه هو العزيز سبحانه وتعالى. ان قصدته بكليتك قبلك، اشركت معه شيئا وكلك لشركك، يعني هو اللي انت بتبص عليه ده احسن مني، طب روح له مع السلامه. يبقى الاخلاص والنصيحه، تفضل دايما تبص للعمل. مش كده في كلمه ابن القيم حقراها لك دلوقتي جميله، بيقول التفتيش على العمل، التفتيش في الصلاه، انك تفتش صلاتك. النصيحه نمر الثلاثه، الله يرضى عليك، اتباع السنه اللي هو الدراسه بقى، نقعد نحضر بقى دروس الفقه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر ازاي ويركع ازاي ويسجد ازاي. نمره اربعه شهود ومشهد الاحسان، عايزك اول ما تيجي تصال اي عمل صالح هحط دي في جيبي كده وهطلع صدقه، وانا بحط كده اقول خد بالك ربنا بصصك، عيب قوي لما بص الاقي عمرو بيبص لي واوريه ان انا طلعت صدقه، ربنا بصصك. فهطلع صدقه ازاي بقى؟ هو ده بقى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لأنه استحضر أن الله يقبلها. فأنا أقول لهم ربنا يقول لي تصدق أطلع جنيه حاجة تكتب، فعشان كده عمل إيه؟ وجل قلبه. شهود مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. دايما تستحضر أن الله عز وجل ينظر إليك. ونقول الأثر ده كتير، أن سهل بن عبد الله التستري بيقول قال لي خالي محمد بن سوى وقد قام من الليل فقمت بجواره، بيصلي بالليل لقى لسه طفل صغير كده راح واقف جنبه 3-4 سنين. فلما محمد بن سوى لقى ابن اخته كده واقف جنبي في الصلاه وسهران، توسم فيه انه ممكن يبقى حاجه، فقال يا بني اذا اويت الى فراشك. او ده مبدا العلم يا اخوه بقى، عشان ما تاخدش العلم شمال، لازم يكون قلبك جاهز. قال له إذا أويت إلى فراشك فقل الله ناظر إلي، الله مطلع علي، بقلبك لا تحرك بها لسانك، عشان يعود القلب على إيه؟ على القول. عشان ناخد في العقيدة كده في قول للقلب، مش كده؟ عشان القلب يتعود على القول، إن قلبي يقول، إن قلبي يشتغل، ما يبقاش معزل، ما يبقاش جسمك في حتة وقلبك في حتة. قال فكنت على ذلك وهو يتفقدني، فلما كبر سني استفدت من هذا كثيرا، او قال كلمه نحو. يبقى شهود مشهد الاحسان، شهود المنه في كل حاجه، تنظر الى منه الله عز وجل عليك في كل حاجه. يعني واحد زي حالتنا كده، جه قعد بص لقيت عم احمد عمل لي ينسون، اللهم لك الحمد سخرت لنا عم احمد، كان ممكن ما يعمليش صح عشان اضربه، لكن ممكن ما يعمليش صحيح، ممكن يروح قافل الاوضه ويروح واخد بعضه ماشي، ما هو قلبه بيد الله عز وجل. كان ممكن ما يعملكش حاجه، كان ممكن ما فيش الحاجات، كان ممكن ما تلاقي. يقول ابو سليمان الدراني لا اخرج من بيتي، انا قلت لك الكلام ده يمكن 10 مرة سمع لك الموضوع ده، هنسمعه 1000 مرة عشان نحفظ. ده جوهر التوحيد، انك تعلم انه ليس منك شيء ولا اليك شيء ولا بك شيء، كلك بالله. لازم ده تستيقن بيه، تستيقن عشان تبطل انا تعمل دي اعملها، لما تعمل دي ان شاء الله، لاني عارف واستيقن انه ليس الا بالله عز وجل. قال ابو سليمان الدراني اني منذ ان اخرج من بيتي حتى ارجع اليه لا تقع عيني على شيء الا وارى لله فيه علي نعمه، كل شيء فيه نعمه. تعرفين يا اخواننا لما ابن تيميه دخل السجن، وانا نفسي الاخوه يقراوا ترجمه ابن تيميه، تقرأها في تاريخ الإسلام للذهبي، وتقرأها في البداية والنهاية لابن كثير، وتقرأها في رسالة خاصة كده اسمها الدرة اليتيمية في ترجمة ابن تيمية للذهبي، تلميذ الذهبي. الرجل شيء عجيب جدا، تعرف هو داخل السجن، ابن تيمية ده سجنوه 17 سنة في حياته متفرقة كده، يخش السجن ويطلع من السجن ويخش السجن. وهو داخل السجن، دخلوه السجن، ولما دخلوه راح هو طلع من كانوا جابوه على مصر، نزل مصر هنا سلطوا الفتوات بتاع الحسين قالوا لهم كسروه، راح نزل شوف بقى شيخ الاسلام بيقول لك ما شفناش حد ابدا الحريري بيقول كده: منذ 200 سنة علم الله، منذ 200 سنة ما رؤية مثل ابن تيمية. من 200 سنة مش حد دماغه زي الرجل ده. وبعضهم يقول ليس بين ابن حزم وبين ابن تيمية أذكى منهما. من ساعة ابن حزم لحد ابن تيمية ما حدش عدى في المخ، ما حدش ناظر ابن حزم في دماغه ولا ابن تيمية بس. فراحوا راجعين وضربوه شوية وحطوه في القلعة هنا. بيقولوا في القلعة هنا الناس اللي دخلت بيقولوا في واحد كده متصور وقاعد قعدة اللي هم بيقعدوهم في العرض دول، عارف القعدة القرفصة دي؟ هي دي. فبيقولوا ان هو ده تقريبا هو. المهم يعني ايه، راحوا راجعينه راح تاني دمشق، دخل القلعة. لما دخلوه بقى خش، عارف اول ما دخل عمل ايه؟ راحوا دخلينه وقافلين عليه الباب. اول ما الباب رزع كده طخ، فنظر خلفه وقال، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. اللي بره هم اللي بيتعذبوا مش انا. وكان يقول قولته المشهورة: إن حبسوني فهي خلوة، وإن نفوني فهي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري كتاب الله وسنة رسوله. كان بيكتب كل 3 أيام في الحبس. القصد شوف مدى الرجل بيقول إيه؟ إن حبس بيقول فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة. أنا هنا اللي مرحوم، أنا هنا اللي. عشان كده ابن القيم بيقول في الوابل الصيف ده بيقول: ومن فوائد ذكر الله عز وجل طيب العيش، وعلم الله عز وجل أننا كنا إذا ضاقت بنا الدنيا أتينا إلى شيخ الإسلام وساءت منا الظنون، أتينا إلى شيخ الإسلام في محبته ومسجون، فدخلنا إليه نزوره، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى يذهب عنا ما نرى. تلاقي صدورنا اتفتح شرحت وفرحنا وانبسطنا وطلعنا من عنده زي الفل. وبعدين يقول: مع ما هو فيه من خلاف الرفاهية وأسباب الضيق. واحد في سجن متخيل هيتعامل ازاي يعني، ومع ذلك تبص في وشه تفرح ليه؟ جنته في صدري. الاستشعار بالمنة. لو واحد زي ابن تيمية دخل كده اول ما يخش قفل على الباب قفلته، يعني ده كلام نهاية؟ هتحبسوني؟ كان جت عليا بايه ده؟ اني بقى ما كنت حلقتها استريحت كده ولا لا؟ ويرجع ويمكن. انما الراجل شايف ايه؟ شايف نعمة الله عز وجل عليه. الحمد لله سابوني لوحدي، سيبقى خلوه اشتغل بقى في العبادة واعبد ربنا. دخلوا له مسجلين الخطر لهم بيلعبوا شطرنج، راح شاطلهم برجله. ايه اللي بتعملوه ده؟ فاكرين نفسكم في نزهة؟ يا شيخ في ايه؟ وايه اللي يا شيخ في ايه؟ اقعد هنا معلمك العلم. بقول الحرامية يخرجوا من السجن علماء، يخرجوا يعملوا حلقة في الجامعة على طول يدرسوا للناس. تخيل. وكان داخل حرامي، وكان بعضهم يقول له اخرج، يقول لهم لا مش عايز، انا عايز اقعد مع الشيخ. يقول مالك بن دينار: الصدق شجرة في القلب يتعاهدها صاحبها، فتنبت ثم تنبت حتى يظل لها ظل يوطأ. تكبر كده لحد ما تلاقيها طلعت فروع بقى لها ظل، الناس تقعد تحتي تتهوى. شجرة الصدق الإخلاص. فيتكلم بالكلمة فيهدي الله بها الفئام من الناس، وهو وصاحبها لا ينسي. أو أنت بتقرأ كلام السلف لحد النهاردة نهدى به، صح ولا لا؟ وهو ما كانش متوقع أنه كان حيبلغ هذا المبلغ. يبقى الشيء الخامس إيه؟ شهود المنة. وانت جاي تصلي ان ربنا اللي جابك تصلي يا عم الحاج، مش من وحدك ولا من نفسك. قعدت حفظت ولا قريت؟ يبقى حفظت، ربنا اللي قعدك وفهمك. انما انت اصلك ايه وانت كنت نونة؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اهو ده كان اصلك واصلي، اصلنا كلنا كده. وبعدين بقى وجعل لكم السمع، وهب ادهلك بقى كده، خد اسمع وخد شوف وخد اتكلم وخد اعمل، ده هبة من الله عز وجل. إذا استشعرت هذه الخمسة جاء السادس تلقائيا، اللي هو إيه؟ الشعور بالتقصير. إنك تحس بأن العمل ده قليل ما ينفعش إن هو يقدم لله، فلا يعول المرء على العمل قط. مش يقول لك والله إحنا كويسين جدا لسه مصلين العشاء أهو، يعني هو لازم يغفر لك؟ لا، والله إحنا نأمل في الله عز وجل أن يحملنا إليه. لا تأمل في العمل ولا تعول عليه. ذكرنا إن ده في اللقاء الفائت من جملة إصلاح العمل. وأردت أن أتحدث النهاردة في الحقيقة عن زيل هذا الإصلاح في إصلاح أهم عمل، وأنا بتفكر في مسألة الصلاة والواقع اللي احنا عايشينه بصراحة، الواحد عايز ضمان لهذا الواقع، مش انتوا حاسين بكده ولا لا؟ عايزين نتكلم بشيء من الجرأة، عايزين ضمان للواقع، مش كده؟ الدنيا ما تعرفش راحة فين ولا جاية منين ومرتبكة، شوية ناس قاعدين يزعموا ان احنا دمنا بيغلي على هذا البلد لنرفع شأنه، ونفاجأ في النهاية اللي هم قاعدين ياخدوا فلوس من امريكا ووجههم اليهم. تقوم تتصور انت التاريخ تترعب، صح ولا لا؟ لو تصورت التاريخ هتترعب، لان هي دي الصدمه اللي صدمناها في سعد زغلول. الناس كلها طلعت والرجاله والستات والدنيا فوجئوا لقوا سعد زغلول ماسوني لا يقيم لدين الا اي دين، سواء كان حق او باطل، يعني لا يقيم للاسلام او لدونه اللي هو الباطل بقى اللي دون الاسلام، يعني لا يقيم له اي وزن ولا يعترف بحاجه خالص. احمد لطفي السيد استاذ الجيل نفاجئ لانه قاعد يقنن لنا عبوديه الغرب، ما احنا عايشين طول عمرنا بندي احمد لطفي السيد استاذ الجيل، مش كده ولا لا؟ فتلاقيك تتخيل الواقع لحسن يعملوها معانا العالم دي برضو، نطلع نفس القضيه ونطلع بخفي حنين من هذه الاحداث، وتبقى دماء راحت واشلاء ذهبت وحقبه من التاريخ. عايزين ضمان للواقع، نضمن الواقع ده ازاي ايها الاخوه؟ بين الله عز وجل في آية فزة الواحد ماسك فيها في جملة آيات كده من ساعة هذه الأحداث إلى اليوم. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول ما شممك التمكين هخليك تبقى حر، مش هخليك تهان ولا تداس. أول ما حديلك دي اهتم، أقم الصلاة، اهتم بالعبودية نمرة واحد، وخد بالك من لوثة الواقع، اهتم بهذه العبودية نمرة واحد، نتواصل فيما بيننا في عبودية الله عز وجل، تمحيض التوحيد. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عارف أصل الزكاة توحيد. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إيه بقى هو المشرك بيطلع زكاة؟ قال لك ابن عباس: لا، الزكاة هو الذي التوحيد، انك تفضل تتعاهد توحيدك. عشان كده كنا بنقول للاخوه انه قد افتى في العمل السياسي كبار العلماء بعد ان كانوا احجموا عنه زمان. العلماء قال لك: لا، احنا ملناش في الموضوع ده خالص خالص. ليه؟ قال لك: لانه حتى لو كان في مصلحه مش هتهلك، لان الكل ضدك. انما النهارده لما فتحت الدنيا شيئا ما، قال لك: من الممكن انك تجزي. بعض اهل العلم قائم على الفتوى القديمه، قال برضو: خالص ملناش دعوه بالموضوع ده، مش شغلنا. والبعض قال لك: لا والله ممكن. اذا المساله سائغه ولا مش سائغه؟ ما حدش بقى له دعوه بحد. اللي ما تحزبش ما يزعلش من الايه، من اللي تحزب، وده ما يزعلش من ده برضه، لان ده دي اقوال قديمه، واقوال اللي قالها كبار ولا متخصصون. يعني تعرف تسمعوا عن عبد الحميد بن بديل؟ من شيوخ الجزائر. ولما اقول الجزائر لازم تقف انتباه، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ ليه لازم تقف انتباه؟ لان الجزائر كان عندهم 211 مقعد، الاسلاميين خدوا كام؟ خدوا 196 مقعد تاني، او 180 مقعد، قالوا 92%. وبعد كده قلبوا لهم ظهر المجن بقى بالعافيه كده، زي ما انت بتشوف بوادر من كده دلوقتي، مش كده؟ ما حدش يؤيد. انا مش عايز برضو، بس معلش، هو بيدخل معانا كده قدرا، مش عايزين نخش في نفق السياسة، لأن دي ما تدخلش الجامعة، هذه ناجسة ما تدخلهاش الجامعة أبدا. إنما من جملة بس النظر في الأحداث، إن شفت امبارح قلبوا ظهر المجلة للجزيرة زي، مع إن دي قناة برضو عميلة عشان تبقى عارف، دول بيقدم لك يعني لو عايز يهول الدنيا يهول لك الدنيا، يقلل الدنيا غلط، يقلل الدنيا، عايز كله مسيس يعني. لكن عايز أخلص معاك، أخلص معاك مش كده؟ راح قال بره بره. ايه بره كده؟ انت بتكسر، يبقى كسر لك الاجهزه. زعلان؟ الكلام ده ممكن يحصل معاكم، ولا مش ممكن؟ ممكن يقلب ظهر المجن. ضمانه الواقع بقى ده عشان نضمنه فين؟ ضمانته ليست الا في العبوديه، ليدفع الله عنك بنفسه، تبقى ساعتها ضمنت. عشان كده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، غزوة بدر دي النبي صلى الله عليه وسلم طلع عشان يجيب العير، قال لهم في قافلة جاية واحنا اتنهبت فلوسنا، اطلعوا خدوا فلوسكم. فطلع معاه شوية صغيرين ما معهمش سلاح قوي يعني، فارس واحد بس ولا اثنين على اقصى تقدير، و313 انسان، وطلعين راحت القافلة حاد بها ابو سفيان، وواجهه مين؟ واجهه 1000 انسان مدججين بالسلاح حاضر الانفس للقتال. دي مصيبة. طب انا مش جاهز خالص، عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ قام يدعو الله عز وجل يستحلب النصر من مكانه. الكلام ده اللي احنا لازم نتعلمه وننظر اليه دائما ايها الاخوة، لا سيما في هذه الحقبة. ما بنقولش ما تشتغلش، بس نقول ايه؟ تراعي قدر الله في قلبك. كنا بنقول للاخوة وانت رايح تعمل، فاكرين التعديلات الدستورية؟ ويقولوا انت رايح تمضي على التعديلات الدستورية دي، لازم تبقى عارف كده وانت رايح تحدث نفسك كده يا ابن الحلال، القانون اللي رايح اخره ده، اقول يا جماعة لو سمحتوا خلوا القانون زي ما هو مع هذه التعديلات. القانون ده قانون ضد الله ورسوله رأسا كده. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فاللي انت هتعمله ده قانون ده ضد الله عز وجل. طب بتروح ليه؟ أصل العلماء قالوا أحسن يضيعوا هوية البلد. سيدنا عمر سلم لنا مصر مسلمة، ما نبقاش احنا نحس ونضيعها. فهمت؟ مصر اتفتحت سنة كم؟ 21. من 21 لنهاردة كم سنة؟ كل ده مسلمة، ما نجيش احنا نبقى المحطة السودة. فوانت رايح كنت ساعتها بقول الاخوة اوعى لا حد فيكم انجش اللي جنبه ماشيين يضحكوا، ده انت رايح تعمل قانون فيه محادة لله. طب انت بتقول لي كده ليه يعني؟ هتضغط عليا؟ لا، ده انا عايز دايما التوحيد يبقى بين المعفل. شفت حبيب ابن زيد وهو واقف قدام مسيلمة الكذاب؟ مسيلمة الكذاب ده يا اخوانا بيقولوا كان عامل زي الجمل، كان راجل جامد قوي يعني، واقف قدامه كده قال له تشهد اني رسول الله؟ قال له ان باذني صمم عن سماع كلامك. القرف اللي بتقوله ده ما اسمعش كلام الوسخ ده. تشهد ان محمد رسول الله؟ قال اشهد ان محمد رسول الله. طب ما انت بتسمع اهو. طب تشهد اني رسول الله؟ قال له ان باذني صمم عن سماع كلامك، ما اسمعش الكلام ده. طب بتقول كده ليه؟ طب ما بقى يعني خلص، انت رسول الله؟ والله انا لا اعتقد ده بصراحه، أصلي خايفين على القدر بتاع التوحيد اللي في القلب. عشان كده لما التوحيد برق في قلبه وتألق في قلبه، راح مسيلمة غمز للسياف، راح السياف مديله طار دراعه وهو واقف. عمرك شفت كده الواحد يطير دراعه وهو واقف؟ طيب المؤرخون بيقولوا قطع نصه، قطع نصه وهو واقف كده، نصه اتقطع وهو واقف عشان يحافظ على دي. ليه خبيب بن عدي قال لهم كده؟ وقال لهم ممكن اصلي ركعتين؟ قالوا له راح مخفف. وبعدين التفت اليوم كده، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بص كده لابو سفيان والناس معاه، قال لهم تعلمون والله لولا خشيه ان تقولوا فرق من الموت لاطلت فيهما. لا انا بس لحتى تقولوا كده في نفسكم ان انا خايف من الموت ولا حاجه، انا مش خايف ولا لو كنت انا بس خايف لتظنوا كده انا كنت طولت صليت الجزئين ثلاثه. طب بدون كده ليه؟ لو هم هيقطعوك لوحدهم من غير سبب. حفاظ على أنق التوحيد في القلب. فأنت لما تبرأ تحدث نفسك بده، ويرى الله عز وجل منك هذا الحزن يوم يمكن لك. فخذ احكم بقى بالقرآن عشان ما تزعلش. فهمت؟ وعلى النحو الآخر، لا يضربك عقرب السياسة بسمه. بس ممكن روح ضربك ضربة. انا بقول لك لما الواحد بيذكر الجزائر دي بيخاف. ليه؟ لان احنا لما تبص تنظر الى رجل كان على الجادة، علي بن الحاج ده كان شيخ، ولما دخل في هذه الحلبة انتهى الامر به انه قعد مع الشيوعيين وبين حبايبه، فشيء مخيف، شيء يخوف. ينبغي المرء ان يحافظ فيه على توحيد. الضمان بقى اللي احنا بنتكلم عنه، ضمانة الواقع العبودية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ومن جملة هذه العبودية أيها الإخوة الشيء الملفت للنظر بقى عشان الوقت اللي بيجري، العبودية في غير ما آية بيّن الله عز وجل أن ده هي عدة النصر. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أشاد بقوم سماهم ربانيين في القرآن، صح؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وخد بالك ان الايه دي عجيبه ليه بقى؟ لانه قدم مدح هؤلاء، مدحهم الاول وبعدين قال هم عملوا ايه عشان يتمدحوا، فمدحهم الاول زياده في قبولهم منه سبحانه وتعالى انه قبلهم فعلا، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، ده مدح، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم، او ده السبب بقى. اول ما شافوا الاعداء قدامهم وبيقاتلوا مع نبيهم، بص للاعداء النظره بتاعتنا احنا اللي بناخذها سياسيا، تقول ايه؟ سيوف مسنونه، الرماح اخبارها ايه؟ بارين، وان كان ده مطلوب ولازم يحصل، بس لاول وهله عملوا ايه بقى؟ ما قالوش كده. اول ما نظروا الى العدو قالوا ايه؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره، بين انه اعطاهم قمه الاخره. طيب خد بالك بقى، شوف دول فاهمين ازاي، العلماء اول ما شافوا العدو قالوا لا يمكن نهزم ابدا الا من اصول المعاصي، بسبب المعاصي هنتغلب. طب ايه هي اصول المعاصي؟ قال لك اصول المعاصي في الامر والنهي، اما تقصير في المامور به واما اجتراء على المنهي عنه، دي اصول المعاصي. ان ربنا يقول لك ما تعملش تعمل، تتجاوز الحد، وان ربنا يقول لك اعمل تعمله نص نص، ما تعملوش عدل على وجهه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده قالوا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وبعدين قالوا اللي هي تجاوز الحد يعني، واسرافنا في امرنا. اذا ايها الاخوه، اذا غفر الذنب ضمن الله لك الواقع كده، ولا ده غلط الكلام ده؟ من الايه اهو اول حاجه قالوها كده، الواقع المر جدا اللي شافه سيدنا ابراهيم. الآية بتاعت سيدنا ابراهيم دي عجيبه، محتاجه الوقفه لوحدها تشوف فقه ابراهيم في التوحيد عليه السلام. لكن شوف سيدنا ابراهيم قال ايه، شفت الدعاء بتاع سيدنا ابراهيم؟ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. شوف من اول هنا كده لحد ما وصل الى النهايه. في نهايه الدعاء بقى اللي حصل لسيدنا ابراهيم، واخد مراته اللي هي فاكهة حياته. ليه فاكهة حياته؟ لان هي اللي صاحبة الولد، انجبت الولد مش كده ولا لا؟ انجبت اسماعيل. سيدنا ابراهيم قعد 90 سنه ما يخلفش، فجه اسماعيل راح واخدها حطها في جبال فاران اللي هي في مكه دلوقتي، حته صلبه صلده جدا، وانت رايح في مكه اللهم ارزقنا الحج والعمره، واحملنا الى الحج والعمره، وتابع لنا بين الحج والعمره. لما تروح في مكه تبص كده تلاقي الصخره في كده بتخوفك، شكلها مرعب، ما يتخرمش ولا يتكسر ولا مش بسهوله، حاجه جامده جدا. مش كده قال ايه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ده ما بيتزرعش فيه، مش ممكن يتزرع فيه ابدا. اذا انا حاطط زوجتي احب الناس الي، ام الولد وابني الصغير اللي يا دوبك رضيع ومعاهم شويه بلح، وربنا قال لي حطهم هنا ومع السلامه. ثقة بالله عز وجل قال له ايه؟ قال له حاضر، وراح واخد بعضه وماشي. لما مشي تعرفين القصة بقى، السيدة هاجر قالت له رايح فين؟ قال لي ما انت تتركنا؟ قال ايه؟ قال الله امرك. راح خلاص، راح مداري بقى بيقولوا ايه، ادارة ورا صخرة كده، وقال الدعاء ده، ربنا اني اسكنت من ذريتي. عشان كده معلش لفته كده بين قوسين، ينبغي ان يعلم المرء امرأته انه لا يفاصل ولا يماكس في حدود الله. يعني عندنا في حرام، حرام ما يخشش بيتي، لو انت بصي طول الليل والنهار واقفه لي كده. الحرمه لا، انا طلقك ولا انيش اقترف حرمه لله عز وجل. يبقى عارف ان ده قانون البيت، لا يمكن يحصل في حرمه. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الباب، وقف على الباب كده بص لقى ستاره محطوطه على الحيطه فيها صور، فنظر اليها اول ما تغير وجهه. سيده عائشه اللي هي مدلله كانت بتقول له انت الذي تزعم انك نبي، شو الكلام ده لحد فين؟ وكان يضحك عليه الصلاه والسلام، يقبل منها الكلام ده، يلاقي عندها حصنه بجناحات بتلعب بيهم رضي الله عنها، يقول لها ايه؟ يقول لها ما هذا يا عائشه؟ تقول له حصان له اجنحه فيقول أو يكون للحصان جناح. معقولة في حصان بجناح؟ شو بتقول له إيه؟ قالت أو لا تعلم. بتقول النبي كده تعرف؟ أنا هقول لك بقى. أو لا تعلم أن نبي الله سليمان كان له خيل بأجنحة؟ الواحد هنا ما يقبلش كلام أو لا يعلم. ده كلام معروف تصلي. هتقول لي أو لا تعلم؟ شوف كان يسكت ازاي، لكن لما وجد الحرمه وقف وتغير وجهه. اول ما شافت وشه اتغير قالت له ايه الشرف، كان النبي بيربي ازاي؟ اما نقعد نحكي عن عائشه يقول لك وكان سايب لا مش سايب، ده في عندنا حدود، ما فيش حاجه اسمها صغيره وكبيره ويحبها ولا ما يحبهاش، دي حدود. اول ما شافته كده انتقع لونها وقالت اتوب الى الله والى رسوله. ماذا فعلت يا رسول الله؟ قول لي بدلوقتي حالا. قال ما أمرنا أن نكسر الجدر يا عائشة. واحد ما كسر قطعها وعملتها شلت خلاص انتهينا خلصت. فسيدنا إبراهيم هي عارفة كده، لكن أب وزوجة بشر يعني، فوقف ورا الصخرة وقال يا رب، وده من جملة التوحيد. الشاهد بقى من الكلام ده يا أخوانا، شوف زوجته فين؟ في الجبل وابنه الرضيع مفيش حاجة خالص. دعا كل الأدعية بلا تأكيد، استعرض الآيات كده هتلاقيه كرر حاجة فيهم ما أكدش على أي حاجة فيهم إلا حاجة واحدة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وما سكتش زي بقية الأدعية. قالوا إيه؟ ربنا وتقبل دعائي. في دي بالذات قد يكون عاما وقد يخص هذه بالذات، وعندنا الأدلة أن الصلاة خير موضوع. اللي عايز اقوله النهارده ايها الاخوه، استثمار الصلاه بقى يعني، شوف الـ الـ الـ الـ اذا كنا اذا كان ضمان الواقع بالعباده، عايزين نرمي الهلب نركز في الصلاه. استثمار الصلاه، الصلاه اخبارها ايه؟ الصلاه هل من الممكن ان انت تستريح بالصلاه؟ في حديث بيذكره ان في سنده ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد شيئا يقول ارحنا بها يا بلال، يقول له ريحني يلا أذن أذن خلني أستريح. وهذا وإن كان فيه ضعف يشهد له الحديث الآخر صحيح، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أما لا الدنيا اشتدت يجري جري يعمل إيه؟ يصلي ركعتين فزع إلى الصلاة. أخبار الصلاة أيها الإخوة والاهتمام بالصلاة لا سيما روح الصلاة، هو ده تعظيم الأمر والنهي. مش احنا قلنا ان ضمانة الواقع عشان ينتصروا على أعدائهم قالوا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا تجاوز الحد والتقصير في الحد، صلينا صلاة مش اللي هي، زكينا زكاة مش اللي هي، مش ما كانتش متوفر فيها الشروط دي على وجهها، فقولوا يا رب اغفر لنا التقصير ده كمان. لو حصل الكلام ده يؤمن لك الواقع زي ما أمن الواقع من قبل. مش قام قائمهم وقال لك الديمقراطية لها مخالب وأسنان، وسوف أريكم في المرحلة القادمة كيف تستعمل تلك المخالب والأسنان، وسوف أضرب على الإسلاميين بقبضة من حديد. مش كلام ده اتقال قبل سقوطه؟ فعارض الله فنزعه الله. ربك عز وجل يكفيك إياه، بس تمشي فيما أنت فيه. عشان كده بقول أيها الإخوة إياكم وثغر الدعوة، اعمل اللي انت عايزه في الأوقات دي، وممكن خليك نشيط مفيش مانع، بس اوعى الدعوه والعبوديه، الثغر بتاع الدين الاصل ده اوعى تسيبه، والا فانت ما انتش خير من غيرك. يبقى علاج الواقع ايها الاخوه في تعظيم الامر والنهي، انك تعظم امر الله عز وجل فتخرجه على وجهه، وتعظم النهي بحيث لا تعمله، ما تقعش في المعصيه، حاول ما تقعش ابدا، فاذا وقعت عجلت بتوبه. تعظيم الامر والنهي ايها الاخوه الذي يتكئ على استقامه القلب، عشان القلب يستقيم، بيقول ابن القيم كده، عشان القلب يستقيم يبقى لازم ايه؟ لازم يعظم امر الله عز وجل ويعظم نهي الله عز وجل. والقاعده اللي ذكرها الهروي في تعظيم الامر والنهي بيقول ايه؟ في تعظيم الامر والنهي الا يعارضا بتشدد جافي، ولا يعرض لترخص يعني ترخص أكثر مما يطلب، وألا يحمل على علة توهن الانقياد. يعني ما تجيش واحد يقول لك اصل الصلاه دي على فكره حركات رياضيه واعمل لك كتاب اكتب لك فين الصلاه دي لما بتنزل تسجد على الارض المساع الشحنات السالبه بتنزل من دماغك عشان خاطر بيبقى فيه موجب وسالب والسالب ده بينزل على الارض وانت مدي الارض ارضي. الكلام ده ما ينفعش بالصلاه والله جت فيها فوائد ده خير ونعمه. لما الصلاه دي ايه ربنا فرضها عليا كده قوم اصلي عباده ما تعرضهاش لعله توهن الانقياد. ربنا عشان قال لي صلي بصلي عشان قال لي صلي مش عشان هي بتنزل الشحنة السالبة. حتى لو ما نزلتش حتى لو تعبت أمرني يبقى خلاص أتبع المأمور. وإن ظهر فيه بعد ذلك الإيه وإن ظهر فيه بعد ذلك الفضل. عايزين نتكلم عن الأمر والنهي في تعظيم الصلاة في هذه العجالة. بيتحدث ابن القيم رحمه الله عن تعظيم الأمر والنهي يقول وعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها. صدرها المسارعة إليها عند وجوبها. التفتيش عجباني كلمة التفتيش بتاعت المقيم ده إنك دائما تتهم نفسك وعملك. صلينا عدل ولا ما صليناش عدل؟ ركعنا عدل ولا ما ركعناش عدل؟ عملنا واخد بالك دائما تتهم اللي هنقول فيها النصيحة. ثم ذكر كلاما يقول في ثناياه وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. التوحيد روح الصلاة تطلع منك صحية لربنا سبحانه وتعالى اللي هو الخشوع. مفيش خشوع تطلع ميتة. وتخيل بقى لما تقول لربنا يا رب انا عايز اعمل عمل من الاعمال اللي انت بتحبها يا رب اهو يا رب تلاقيه ميت يعني بشكلك ايه. عشان كده بيضرب مثال افلا يستحي العبد ان يهدي الى مخلوق مثله عبدا ميتا او جاريه ميتة فما ظن هذا العبد ان تقع تلك الهديه ممن قصده بها من ملك او امير او غير. بيقول ممكن تجيب جاريه لواحد صاحبك تقول له خد جاريه ليك هديه يلاقيها ميتة. تخيل لما اخش عليك انا اقول لك انا جايب لك معايا بقى اكله ما تلاقيهاش اليومين دول ايه جايب لك حتة لحمة كندوز 2 كيلو لحمة. طبعا ده ساعتها هتفرح ولا لا؟ بالله عليك هتفرح ولا لا؟ اكيد طبعا. وتفضل اتفضل يا سيدنا وحطيس ايدي ده لحمة. اول ما جيت تفتحها لقيتها مليانة دود وزرقة. هتعمل ايه؟ هتسرق كده يا اخي مش تستحي تستحي مني في حد يعمل العملة السودة دي؟ وكيف يكون الاعتذار؟ عشان كده انت بعد ما تخلص صلاة بتقول استغفر الله ده اعتذار. او ده نفس القضية يقول ان العبد يستحي. فبالك بقى لو امير ولا حد ليه رتبة ورحت بتديله حاجة زي كده طلعت بالشكل ده اظن هيكون الامر يكون الامر عنك. يقول فهكذا سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها. وده الخطر بقى. هتيجي عند ربنا سبحانه وتعالى صليت العشاء صليت العشاء مش هيحاسبك في صفوف اللي ما صلوش بس هتيجي تبص عن ثواب العشاء في الميزان هتلاقي ايه مش لاحق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. عشان شوف الحديث الخطير جدا المرعب ده في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود وحسن الشيخ الألباني بيقول إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. أنا حاسس تاخد بالك من النكتة في الحديث دي. أول ما بدأ قال إيه إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا كلها. قال كده؟ لأنه الصهر. لكن الواحد مش ممكن يبلغ مش ممكن يبلغ إنه يعدي النص. عشان كده قاعد تدشن في إيه؟ تصلي الفرض وأربع ركعات قبله وأربع ركعات بعده وتستغفر الله وتحسن عشان إيه؟ عشان يطلع. عشان كده الشيخ صفوة نور الدين الله يرحمه ويحسن إليه عالم جه بالراسخ خسرته الدعوة بحق وخسره طلبة العلم. الشيخ صفوة نور الدين الله يرحمه عليه واحد قال له هل صلاة النافلة واجبة؟ لو انت سألت السؤال ده هتقول ايه بسرعة جدا؟ هتقول له لا طبعا صلاة النافلة مش واجب ولا حاجة. عارف الشيخ قال له ايه؟ قال لا ادري. فتعجب الرجل ازاي لا ادري؟ فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فان وجد فيها ثمة نقص قيل انظروا هل له من نافلة. يبقى النافلة ساعتها هنا عمل بقت ايه؟ بقت فريضة عشان بتكمل الفرض مش كده ولا لا؟ فعشان كده انا ما اعرفش لو الصلاة بتاعتنا ناقصة يبقى لازم اصلي نافلة عشان اكملها، بقت فرض. الكلام ده مش حكم فقهي، ده حكم ايه؟ حكم تربوي. يعني النافلة في الفقه ايه، حرام ولا واجب ولا مستحب؟ مستحب مفيش نقاش، لكنه تربويا هذا المعنى الا نصفها. ذلك لانه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. يقول ابن القيم ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، وينبغي ان يعلم ان سائر الاعمال تجري هذا المجرى. كل عمل مفيهوش خشوع واذعان لله عز وجل يجري هذا المجرى، فتفاضل الاعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص والمحبه وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. عرفت الصحابة لين طلقوا أول ما عرفوا الصلاة؟ لأنه صلىها على وجهها، فعملت معاه إيه؟ رفعته درجات وكفرت سيئات. التوحيد على وجهه. عشان كده لما بقول لك الحكايه بتاعه وانت رايح تمضي دي، انت ممكن تحس ان يعني برضه ممكن يكون ده شيء تربوي يعني، لا ده شيء حفاظ على التوحيد. وانا قاعد اقرا وبقالي يومين كده يعني كنت انا بقصد ببحث الحقيقه عن الدره اليتيميه بتاعه الذهبي في ترجمه لابن تيميه، فلقيتها الحمد لله. فقاعد اقرا فيها فلفت نظري شخصيه ابن تيميه، شخصيه عجيبه جدا. لما دخل وحكموه قدام القاضي الناس اشتكوه وعملوا حاجات كده، واحيانا ده بيحصل. علماء السوء يكونوا من اضر الناس على علماء الصدق. عشان كده كان بعضهم بيقول ايه؟ بيقول اذا كان ابن تيميه كافرا تضرب عنقه والا فافرجوا عنه. اصل بيقولوا ممكن نسجنه؟ قال لا ما تسجنوهوش، ده يتقتل يا يتروحوا. شوف قلبه عامل ازاي عليه، شوف الوحر اللي في قلبه. تلاقي الرجل اللي كسفنا قدام العالم، المفتي بتاعنا كتفنا قدام العالم، يروح قال ايه؟ رافع قضيه على الشيخ ابو صالح الحويني ويبعت له المحضر لحد البيت، واخد الموضوع بجد قوي، مع ان الراجل بيطلع في الجورنال يمسكه يلعنه هو واهله، مش هو لوحده، يذكره ويذكر اهله ومنته واصوله، هو يفتحش بقه. والراجل بيباحثه كمباحثه علميه، يوم يقول لك قضيه سب وقصف واريد اقصى العقوبه. هو ابن مخلوف بتاع ابن تيمية، هو نفس القضية بالضبط، نفس الموضوع بالضبط. وتلاقي بقى يعني هو هنا مع ده رفع قضية، وعلى النحو الآخر يجيب لك الشيعة الاثني عشرية النصيرية اللي ذبحوا الناس في سوريا، قطعوهم بفتوى بقى، بفتوى يجيبهم لك هنا ويقول لك حبايبنا حاجة صعبة جدا. الشاهد يعني ايه؟ لما دخل ابن تيمية على القاضي فقال له الناس دي بتتهمك بكذا وكذا. طبعا ابن تيمية راسخ جدا في مسألة الصفات، قال له مش دول العلماء اللي عندك؟ قال له قال لهم خدوا ثلاث سنين دوروا في كتب السلف، لو لقيتوا الكلام اللي انا بقوله ده غلط انا زي ما تحبوا اعدموني. فطبعا ما حدش قدر يعمل كده. الشاهد لما دخل على القاضي فالقاضي بقى بيقول له ما تقول ايها الفقيه، الناس دي بيقولوا عليك كذا كذا كذا، تقول ايه في الكلام ده؟ فقال ابن تيميه ان الحمد لله نحمده ونستعين. هيحمد بقى ويشتغل. فقال له القاضي اننا اسرع، فما اتينا بك لتخطب وانما اتينا بك لتشهد. فقال امنع من الثناء على الله، وانزعج وقام. قول لي بقى بيعمل كده ليه؟ حيطه التوحيد في القلب. التوحيد يا اخوانا عامل زي اللبن. وانا زمان اشتغلت في محل لبن، فاشتغل دايما بضرب بالمثل، كان الراجل اللي مشغلني يقول لي كده، لما حد يجيب لك كان زمان على ايامنا بقى بيجيبوا في مفيش كياس، كان في كياس يعني بس كان لسه في موضوع الجزرونه ده والطبق والحاجات دي، فكان يجيب لك البتاع يقول لي اغسلها الاول. اغسلها ليه؟ ما جايبينها من البيت بتلمع. يقول لك لا اصل دي لو فيها شويه تراب وهو جاي من بيتهم لحد هنا اللبن يقطع. فلازالت معلقه الموضوع ده في دماغي ان التوحيد كده، لو دخله شائبه شوف ايه، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري وكلته وشركه مع السلامه روح له. عشان كده في الاثر يؤتى بالمرائين يوم القيامه فيدخلون حتى يؤتى احدهم الى باب الجنه ثم قال ارجعوا اعملوا اذهبوا الى ما كنتم له تعملون. مش كنت بتصلي عشان يجوبك فلان يجوبك؟ روح خليه يديك اجر يعديك النهارده، دخلك الجنه بتاعته بقى. التوحيد لا ينبغي ان يكون فيه شائبه ايها الاخوه. يبقى اذا ايها الاخوه هذه الصلاه اللي عايزين نركز عليها في قضيه الخشوع، واحنا طبعا شكله كده مش هيخلص معانا النهارده فان شاء الله ناجله للقاء القادم، لكن ليكن في ذهنك الاهتمام بروح الاعمال، روح العمل، الخشوع في العمل على قدر اهتمامك بالعمل على قدر ايه؟ تكفير السيئات ورفع الدرجات، والا فيكون العمل ضعيف، يفضل يحارب في سيئاتك ما يجيبش، يفضل يحاول يرفعك درجات ما يجيبش. عشان كده تلاقي الإيمان بتاعنا قاعد إيه؟ كأنه على إبهام أحدنا، يضيء طارة ويظلم طارة. لسه خارج من شهر رمضان الإخوة النهاردة، كثير من الإخوة بيتشكوا وإحنا عادينا شوال، بس خارج من شهر رمضان جذوة نار، بعد رمضان فضل في شوال ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ويضطرب وحاله يضطرب لحد ما إيه؟ دلوقتي لا نفسه بقى في حال عادي، بخلاف اللي كنت خارج منه من رمضان حاسس ان الجنه والنار بين عينيا. ليه نزلت كده؟ لانه في الحقيقه اصلا عملك مش قوي انه يعمل لك طفره، يرفعك طفره كده يخليك تقفز الى اعلى لفوق، مش بهذه القوه عملك، لم يكن بهذه القوه. فالنظر الى الاعمال ايها الاخوه على ضوء هذه القواعد السته اللي ارجو ان انتم حافظينها ونذكرها ان شاء الله عز وجل في اللقاء اللي جاي، ارجو ان الاخوه يبقوا كلهم حافظوها الست شروط بتوع العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يرفع درجاتنا وإياكم، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.